كده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تكلمنا في الدرس السابق عن مقدمة في المذهب وكيفية دراسة المتن الفقهي، وذكرنا مقدمات في يعني تكون المذهب، واليوم سنبدأ إن شاء الله في شرح المتن والتعليق على المتن. لكن قبل ذلك سنتكلم عن يعني المؤلف بشكل مختصر. والمؤلف عمدة الطالب، أيضا تكلمت عن عمدة الطالب والفرق بينه وبين زاد المستقنع. والمؤلف لعمدة الطالب هو العلامة الشيخ منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد البهوتي المصري، المولود سنة 1000 من الهجرة، مولود سنة 1000 من الهجرة، والمتوفى في شهر ربيع ثاني، العاشر من شهر ربيع ثاني من سنة 1051 من الهجرة. والشيخ رحمه الله من العلماء المتقنين المحررين في المذهب، وقد بلغت مؤلفات الشيخ رحمه الله الغاية القصوى في الإتقان والتحرير من حيث البيان والاستنباط والاستدلال، فيكتسب المتعلم من كتبه الفقه ودقائقه ومآخذ أقوال الأصحاب الحنابلة وأدلتهم وكذلك قواعدهم وضوابطهم. وكان رحمه الله دقيقا في تحريراته، يبين المسألة بكل ما يتعلق بها من حكم، من بيان حكم للمسألة وذكر قيد، وكذلك يردف ذلك بذكر الدليل ويشير للخلاف في كثير من الأحيان. الخلاف طبعا المراد به الخلاف المذهبي، بطريقة سهلة مفهومة بلا تعقيد ولا تطويل ممل ولا سجع متكلف. وكان رحمه الله متأدبا مع العلماء وأقوالهم، وكان قلمه سيالا وكتابته هادئة تنم عن رقة طبع وخلق رفيع وتواضع جم. ومؤلفات الشيخ طبعا لم تكتمل، يعني تقريبا هي عشر أو تسع مؤلفات. أول مؤلف للشيخ رحمه الله هو حاشية المنتهى، وانتهى منها في سنة 1036، وثم حاشية الإقناع انتهى منها في سنة 1040، ثم بدأ في شرح المعاملات من الروض المربع، ثم عاد إلى العبادات وانتهى منه في سنة 1041، ثم شرح الإقناع، الكتاب الإقناع الحجاوي، وهو كتاب كما ذكرت كبير جدا، وانتهى منه في سنة 1045، ثم ألف المنح الشافيات شرح المفردات وانتهى منه في سنة 1047، ثم شرح المنتهى منتهى الإرادات وانتهى منه في سنة 1049، يعني قبل أن يموت بسنتين. ثم ألف أيضا منسكا له، لكن لا يعرف متى انتهى منه لأنه مفقود، هو الكتاب الوحيد المفقود الذي لم يطبع ولم يعثر عليه، وذكره في الكشاف، ذكره في كشاف القناع، وهو كما قال بعض العلماء أنه أوراق يسيرة، يعني 3 أوراق أو 4 أوراق، منسك في الحج، منسك في الحج. ثم ألف بعد ذلك وختم مؤلفاته بعمدة الطالب الذي انتهى منه في سنة 1000 في شوال 1050، وهو المتن الذي سنشرحه إن شاء الله تعالى، وألفه قبل أن يموت بستة أشهر تقريبا، ألفه قبل أن يموت بستة أشهر. ومما تميزت به كتب الشيخ رحمه الله، وهي كما ذكرت لم تكمل 10 مؤلفات فيما يعني عد له فيما ذكر في سيرته، تتميز شروحه بالجديد، فليس متابعا لأحد، بل غيره تابع له، ويعد كشاف القناع موسوعة علمية، ومن قرأ وعرف الإقناع، والإقناع كما ذكرت سابقا أنه ذكر مسائل من مصادر شتى، والشيخ رحمه الله يوثق هذه المصادر. إذا نقل الشيخ الحجاوي مسألة يوثق الشيخ منصور من أين ذكر الحجاوي هذه مسألة، ويذكر أنها إحدى الروايات أو إحدى الأوجه في المذهب أو اختارها فلان أو فلان. فيعني الشيخ تتبع مسائل الإقناع بذكر أصول هذه المسائل ومن قال بها. والشيخ كما ذكرت يعني ليس يعني مقلدا صرفا فقط، يعني هو مجتهد أيضا، مجتهد في المذهب، وله تخريجات. والمراد بالتخريج هو أن يعني يذكر العالم حكم مسألة نازلة قياسا على مسألة منصوصة، يذكر حكم مسألة نازلة مستجدة قياسا على مسألة منصوصة، وهذا يعني مرتبة عظيمة وكبيرة جدا في العالم. يعني لا يتجرأ الطالب ويخرج، يعني لا يأتي إلى مسائل معاصرة ويخرجها على المذهب، لأنه ليس أهلا أصلا حتى يتأهل. إذا تأهل مثل الشيخ منصور رحمه الله فحينئذ له الحق في التخريج، له الحق في التخريج. وتخريجات هؤلاء يعني العلماء المتأخرين، يعني كما ذكر المرداوي أن المتأخرين تخريجاتهم تكون أقل ممن سبقهم. وإن كان طبعا اليوم المسائل المستجدة يعني أكثر بكثير من مما سبق، المسائل المستجدة اليوم يعني أكثر بكثير من وقت الشيخ منصور وما قبله. أسرة الشيخ رحمه الله، الذي يظهر أن أسرة الشيخ أسرة علمية، فقد ذكر رحمه الله في كتاب الوقف في فتوى فيه ابن عم والده هو الشيخ أحمد البهوتي في كشاف القناع، وذكر أيضا ابن عمه المعمر الشيخ عبد الرحمن البهوتي في كتاب الإجارة في كشاف القناع، وقال عنه شيخي. وهذا الشيخ عبد الرحمن البهوتي رحمه الله شيخ الشيخ منصور، هذا أخذ الفقه عن ابن النجار الفتوحي صاحب منتهى الإرادات. فيعني النسب والسلسلة والسند متصل بعلماء المذهب، فالشيخ أخذ عن ابن عمه، وابن عمه أخذ عن الشيخ ابن النجار، وابن النجار هو إمام المذهب الذي ألف كتاب منتهى الإرادات. من صفاته رحمه الله جاء في ترجمته رحمه الله أنه كان صارفا أوقاته في العلم، وخاصة في الفقه وتحرير مسائل الفقه، وانفرد في عصره بالفقه، ورحل الناس إليه، واتفق من ترجم له أنه كان كريما سخيا جوادا، أنه كان كريما سخيا جوادا. وهذه صفة أهل العلم وطلاب العلم، أنهم أسخياء وكرماء أيضا. أما شيوخ الشيخ منصور كما ذكرت، يعني ابن عمه الشيخ عبد الرحمن البهوتي، وأيضا منهم الشيخ محمد الشامي، وهو يعني عالم متقدم أخذ عنه الشيخ منصور، وأخذ أيضا عن الشيخ يحيى ابن موسى الحجاوي، يعني ابن صاحب الإقناع. وأما من أخذ عنه الفقه، يعني أخذ الفقه عن الشيخ منصور كثر علماء. لكن كالعادة أن الذين يأخذون عن العالم كثر، لكن لا يبرز منهم إلا القليل. فمن تلاميذه هو الشيخ محمد بن أحمد الخلوتي صاحب حاشية على منتهى الإرادات، متوفى عام 1088. كذلك من طلابه ذكرت الشيخ محمد بن أحمد الخلوتي متوفى عام 1088، الشيخ عبد الله بن عبد الوهاب المشرف النجدي الحنبلي متوفى سنة 1056. كذلك من تلاميذه إبراهيم الصالحي العوفي، متوفى سنة 1094، وله حاشية على دليل الطالب، له أو شرح مختصر على دليل الطالب. ذكرت أن من أهم طلاب الشيخ ابن أخته، وابن أخته هذا محمد الخلوتي كان يقرأ على الشيخ منصور رحمه الله في كتاب شرح المنتهى، في كتاب شرح المنتهى، حتى وصل إلى الحكم الثالث من أحكام الحجر، الحكم الثالث من أحكام الحجر، ثم توفي الشيخ منصور، ثم الشيخ منصور توفي في هذا الموضع من شرح المنتهى. فكتب الشيخ على نسخته، الشيخ محمد الخلوتي كتب قال: بلغت قراءة على شيخنا العلامة من طنت حصاة فضله الأقطار، ومن لم تكتحل عين الزمان بثانيه ولا اكتحلت فيما مضى من الأعصار، وهو أستاذي وخالي الراجي لطف ربه العلي منصور بن يونس البهوتي الحنبلي، مرض من يوم الأحد 5 شهر ربيع 2 ومات يوم الجمعة 10 من سنة 1051، وكانت ولادته على رأس 1000، فعمره 51 كسنة وفاته، عمره 51 كسنة وفاته، توفي كان 1051 وعمره 51. قال: ورفعه من الفردوس أعلى غرفاته، أعلى غرفاته. طبعا أنا ذكرت أنه يؤخذ من هذه القطعة التي كتبها الشيخ الخلوتي رحمه الله أو يعني أشياء كثيرة، منها أولا أنه ينبغي للعالم أن يدرس العلم الشرعي إلى أن يموت، كما هو حال الشيخ منصور، فقد قرئ عليه كتابه شرح المنتهى إلى وفاته، ما ترك التعليم أبدا. فالعالم مفروض أنه يدرس، ما يأتي يعني زمن يقول خلاص أنا اكتفيت وانتهيت أنا هذا حدي، لا، المفروض العالم يدرس لئلا ينسى العلم، لئلا ينسى العلم، وفي تدريسه للعلم مراجعة للعلم. فالدروس العلمية حياة للعالم، فلا ينبغي لمن هو أهل طبعا للتدريس، لمن هو أهل للتدريس، يعني ليس كل إنسان مؤهل لأن يجلس للناس ويدرسهم، حتى يتأهل في العلم ويدرس. فذكرت أيضا أن الإنسان ينبغي أن يجمع بين التدريس والتصنيف للتحقيق فقط، لأن بعض الناس يحقق، وأنا التقيت بكثير من المحققين كتب الحنابلة يعني وغير كتب الحنابلة، المحققون في الغالب أنهم يعني قليلو العلم صراحة، ليس عندهم يعني علم كثير، هو فقط يخرج نصوص الكتاب ويوثقها وينظر في النسخ، في نسخة كذا وفي نسخة كذا، لكن في العلم في الحقيقة أنهم قليلو العلم. أنا رأيت كثير منهم من المحققين يعني عندهم يعني قصور في العلم، لكن بعض المحققين يرى أنه إذا حقق كتاب للشيخ منصور ولا الشيخ فلان ولا الشيخ فلان يرى أنه عالم، يرى أنه بلغ المنزلة، وهو في الحقيقة يعني ليس يعني هناك علم كثير، وأنا احتكيت بكثير منهم. فيجمع الإنسان بين التدريس والتصنيف وإجابة أسئلة الناس، تصنيف والتدريس وإجابة أسئلة الناس، فبهذا هذه الأمور الثلاثة يترقى الإنسان في درجات العلم ويزداد علما. وما حال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي عنا ببعيد؟ الشيخ رحمه الله جمع بين هذه الثلاثة أمور: تدريس، تصنيف، وإجابة أسئلة الناس، وله فتاوى مكتوبة وله مصنفات مكتوبة، ودروسه أيضا حتى بعض دروسه سجلها الشيخ وكتبها ومطبوعة إلى اليوم. ثانيا مما يؤخذ من كلام الشيخ الخلوتي رحمه الله أنه ينبغي للطالب ألا يترك شيخه ولا التعلم عند المشايخ حتى يعجز عنهم بموت أو غيره، حتى يعجز عن طلب العلم عند المشايخ إلى أن يموت الشيخ، كما هو حال الشيخ الخلوتي مع إيش؟ الشيخ منصور، قرأ عليه إلى أن مات الشيخ منصور. فبعض الطلاب يعني يستمر في الدرس أو في الدروس سنة سنتين 10 سنوات وبعدين خلاص يقول أنا تأهلت، لا، ينبغي الإنسان يلازم شيخه إلى أن يموت. قال الشيخ الخلوتي إنه قرأ المنتهى، الشيخ الخلوتي يقول إنه قرأ المنتهى بطرفيه، كيف بطرفيه؟ إيش معناه بطرفيه؟ يعني أوله، من أوله إلى آخره، على الشيخ منصور مرارا، ليس مرتين ولا ثلاث، مرارا، منتهى مرارا، مع جمع غفير من الفضلاء، مع جمع غفير من الفضلاء. أيضا مما يؤخذ من هذه القطعة أهمية التتلمد، وهذا ما فرط فيه أكثر طلاب العلم في هذه الأزمنة المتأخرة، اكتفاء بالسماع عن بعد مع حضور الشيخ معه في نفس البلد، في نفس البلد الشيخ وهو يسمع له عن بعد في التسجيل في السماع الصوتي. ولا شك كما ذكرت سابقا أن حضور الطالب والشيخ في المسجد مع الإمكان أكثر أجرا وبركة وفتحا من الله على العالم والمتعلم، كلاهما سيفتح عليهما في الدرس. وفيه التأدب أيضا بآداب طالب العلم، يعني كيف تتأدب بآداب طالب العلم إلا إذا أتيت في الدرس وحضرت في المسجد. وأنا ذكرت أنه كم رأيت عندما تتلمذ على العلماء من العلم والعبادة والتواضع والسمت واحترام العلماء وبذل العلم ما لا يوجد عند غير من لم يتتلمذ. فيحرص الإنسان على حضور الدروس العلمية ما استطاع. ثانيا أو رابعا أو أخيرا، أن يحرص العالم على الجلوس مع المتقدمين في العلم، مشايخ وطلاب، يحرص على الجلوس مع المتقدمين في العلم، يعني تجلس مع زملائك وطلاب علم صغار وطلاب علم كبار أيضا، كما هو حال الشيخ منصور مع تلميذه محمد الخلوتي. فالشيخ منصور كان يعني يقرأ شرحه ويعرض شرحه على الطلاب، ويعني يأخذ منهم ويسمع منهم ويقيد ويصلح. ومن نظر في حاشية الخلوتي على المنتهى عرف معنى هذا. الشيخ الخلوتي في حاشية على المنتهى يذكر بعض آراء الشيخ منصور التي ليست موجودة في كتبه، وإنما هي مأخوذة من الشيخ منصور في الدروس فقط، في الحلقات العلمية، في الحلقات العلمية. فمن قرأ حاشية الشيخ الخلوتي في يعني على المنتهى يجد آراء للشيخ منصور ليست موجودة في كتبه، وإنما الشيخ أخذها مشافهة من شيخه الشيخ منصور. وأحيانا يذكر أنه يعرض للشيخ منصور رأي من عنده أو فهم من عنده، والشيخ يقوم هذا الفهم أو يرده أحيانا. نسأل الله عز وجل أن يرحم الشيخ منصور البهوتي وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يلحقنا به مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ونكتفي بذكر هذه الكلمات في سيرة الشيخ رحمه الله، والآن نبدأ في المقصود وهو التعليق على المتن. نعم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ البهوتي في عمدة الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم أجمعين. وبعد، فهذا مختصر في الفقه على مذهب الإمام الأمثل أحمد بن محمد بن حنبل، تشتد إليه حاجة المبتدئين. سأله بعض المقصرين والعاجزين، جعله الله خالصا لوجهه الكريم وسببا للزلفى لديه في جنات النعيم، ونفع به إنه هو الرؤوف الرحيم. نعم، قبل أن ندخل في كتاب الطهارة، أنا سأذكر بإذن الله يعني في أول كل باب ضوابط تقريبية للباب الذي سنقرأ فيه، يعني ضوابط فقهية ليست يعني مضبوطة بضابط يعني دقيق، وإنما هي تقريبية، ضوابط تقريبية للباب الذي سنقرأ فيه إن شاء الله. سأذكر بعض الضوابط في هذا الباب، باب المياه. أولا، الضابط الأول: أنواع المياه ثلاثة. أنواع المياه ثلاثة، ما هي أنواع المياه الثلاثة؟ طهور وطاهر ونجس، طهور وطاهر ونجس. هذا المذهب طبعا، هذا المذهب، هذا الضابط الأول. الضابط الثاني: ضابط الماء القليل هو إيش؟ أقل من قلتين، والكثير قلتان فأكثر، قلتان فأكثر. إذن هذا ضابط المال القليل. لا يعني إذا قيل لك أو جمعنا أن هذا إذا أضيف المال القليل أو الكثير، فالمقصود بالقليل هو ما كان أقل من قلتين، والكثير هو قلتان في الصاعدة. الضابط الثالث وهو في الحقيقة قاعدة، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، وهذا سيأتي له عدة مسائل. الضابط الرابع الواجب في الاشتباه في مسائل الطهارة والعبادة العمل بالأحوط واليقين، العمل بالأحوط واليقين، وهذا سيذكر يعني سيأتي في كلام مؤلف أكثر من مثال على هذا الضابط. الواجب في مسائل الاشتباه، في الاشتباه في مسائل الطهارة والعبادة العمل بالأحوط واليقين. الضابط الخامس الذي سيأتينا في هذا الباب، المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. هذه ضوابط سنتناولها إن شاء الله في هذا الكتاب، كتاب الطهارة في باب المياه. قال رحمه الله: كتاب الطهارة. والطهارة في اللغة هي النزاهة والنظافة والنزاهة عن الأقدار، النظافة والنزاهة عن الأقدار حسية كانت أو معنوية، هذا معنى الطهارة في اللغة. وأما في الشرع فالطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال النجس أو الخبث، ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. يعني الطهارة تطلق على عدة أمور. أولا تطلق على ارتفاع الحدث، ارتفاع الحدث، فارتفاع الحدث يسمى طهارة. إذا تطهرت وارتفع حدثك فقد يعني يطلق عليك أنك فعلت إيش؟ الطهارة. وما المراد بالحدث؟ ما المراد بالحدث؟ ها؟ الوصف القائم بالبدن الذي يمنع إيش؟ من الصلاة ونحوها. الوصف القائم بالبدن الذي يمنع من الصلاة ونحوها. وما بمعناه؟ ما المراد بمعناه؟ يعني ارتفاع ما هو بمعنى الحدث، ارتفاع ما هو بمعنى الحدث، ويمثلون له بإيش؟ غسل إيش؟ الميت، بغسل الميت، لأن تغسيل الميت ليس عن حدث، تغسيل الميت ليس عن حدث وإنما هو تعبدي. وزوال الخبث، إذن الطهارة تطلق على زوال الخبث، فإذا زال الخبث عن الشيء أو النجاسة، إذا زالت الخبث هو النجاسة طبعا، إذا زالت عن الشيء فإنه يسمى إيش؟ طهارة، يسمى طهارة. أيضا تطلق الطهارة كما في التعريف هي ارتفاع الخبث وما بمعناه وزوال ارتفاع الحدث وما بمعناه وزوال الخبث، أو ارتفاع حكم ذلك، يعني أو ارتفاع حكم الحدث وارتفاع حكم النجس. متى يرتفع حكم الحدث؟ بالتيمم. يرتفع حكم الحدث بالتيمم. متى يرتفع حكم الخبث؟ ها؟ بالاستجمار. يرتفع حكم الخبث والنجس بالاستجمار، يرتفع حكم الخبث بالاستجمار. فالطهارة تطلق على عدة أمور، يعني تطلق على ارتفاع الحدث، وتطلق على ارتفاع ما بمعنى الحدث، وتطلق على زوال الخبث، وتطلق على ارتفاع حكم الحدث، وتطلق على ارتفاع حكم الخبث. كم أمر تطلق عليه الآن؟ خمسة أمور ذكرناها كلها تطلق عليها إيش؟ يطلق عليها طهارة. هذا معنى التعريف، هذا معنى التعريف. ثم قال رحمه الله: المياه ثلاثة، يعني اقرأ يا شيخ اقرأ. الله عليك. قال رحمه الله تعالى: المياه ثلاثة، طهور يرفع الحدث ويزيل النجس الطارئ، وهو الباقي على خلقته ولو حكما، كمتغير بمكه أو طحلب أو ورق شجر أو ممده ونحوه، أو بمجاور النجس، وكره منه شديد حر أو برد مسخن بنجس لم يحتج إليه، أو بغير ممازج كدهن وقطع كافور أو بملح مائي لا مسخن بشمس أو طاهر، وإن خلت مكلفة بيسير لطهارة كاملة عن حدث لم يرفع حدث رجل. قال الثاني طاهر. نعم. المياه يقول ثلاثة، ذكرت لكم أن المياه على مذهب ثلاثة، وهذا هو المذهب المعتمد وهو رأي الجمهور. أما شيخ الإسلام فيرى أن المياه تنقسم إلى قسمين، وهي إما طهور وإما نجس فقط، وذكر هذا رأي الشيخ، ذكره يعني هو قول في المذهب، هو قول في المذهب، ذكره الشيخ منصور في كشاف القناع وفي الإنصاف أيضا. قال طهور يرفع الحدث، هذا القسم الأول من أقسام المياه، طهور يرفع الحدث، وذكرت لكم الحدث المراد به إيش؟ الوصف إيش؟ القائم بالبدن الذي يمنع من الصلاة ونحوها، يمنع من الصلاة ونحوها، فلا يرفع الحدث إلا الماء الطهور، لا يرفع الحدث إلا الماء الطهور فقط، ويزيل النجس الطارئ، يعني المقصود بها النجاسة الحكمية، يسمونها النجاسة الحكمية. أما النجاسة العينية فالماء إيش؟ لا يطهرها، الماء لا يطهر البول أعزكم الله، ولا يطهر الغائط، وإنما يطهر الشيء الطاهر المتنجس الذي طرأت عليه نجاسة، مكان طاهر ثم طرأت عليه نجاسة، فالماء الطهور يطهر هذا المكان، يطهر أو يطهر هذا الثوب الذي أصابته النجاسة. وإذاك قال ويزيد الطارئ النجس، يخرج الطارئ إيش؟ الأصلي والعيني، فلا يطهر بإيش؟ بالماء الطهور. قال وهو عرف الماء الطهور فقال وهو الباقي على خلقته. طبعا الماء الطهور خلكم معي انتبهوا لي، انه اربعه انواع، الماء الطهور اربعه انواع، مباح ومكروه ومحرم ويسير خلت به امراه كما سياتينا. الاول هو المباح، وذكر بقوله المباح يعني مباح استعماله في رفع الحدث وزوال الخبث وشربه والطبخ به. قال وهو الباقي على خلقته، يعني صفته التي خلق عليها من حرارة أو برودة، إما حقيقة بأن لم يطرأ عليه شيء يغيره، وإما حكما. أحيانا يتغير الماء لكنه هو طهور حكما، وسيذكر مؤلف الأحوال التي يتغير فيها الماء مع بقاء طهوريته، مع بقاء طهوريته. إذن الماء الطهور إما هو الباقي على خلقته، إما حقيقة بأن لم يتغير بشيء، وإما باقي على صفته التي خلق عليها حكما، حكما يعني هو سيتغير بأشياء، لكن هذه التغيرات لا تسلبه الطهورية، لا تسلبه الطهورية. قال كمتغير بمكثه، كمتغير بمكثه يعني بطول إقامته، بطول إقامته، فإذا يعني وجد الماء في مكان مدة طويلة فإنه سيتغير، وهذا التغير يبقي الماء على إيش؟ طهوريته، يبقي الماء على طهوريته. أيضا متغير بالطحلب، الطحلب والطحالب هي التي أشياء خضراء تنبت وتكون إيش؟ تتكون في الماء، تتكون في الماء فتغير لونه، فإذا تغير الماء بلون هذه الطحالب فإن الماء لا يزال على إيش؟ طهوريته، لا يزال على طهوريته. فهذا متغير يعني باقي على خلقته التي خلق عليه، لكنها حكما لا حقيقة، حكما لأنه متغير، وهذا التغير لا يؤثر فيه، وهذا التغير لا يؤثر فيه. كذلك المتغير بورق شجر، يشق كما قال في زاد المستقنع صون الماء عنه، يشق صون الماء عنه. فالمتغير بورق الشجر إذا سقط الورق الشجر على الماء وتغير فإنه لا يزال إيش؟ طهورا، لا يزال طهورا. لكن هذا طبعا قيدوه الحنابلة بأنه سقط بدون إيش؟ بدون قصد. أما لو جاء شخص وأخذ الأوراق ورماها في الماء وتغير ما فإنه يسبه الطهورية. أما إذا سقط الورق الشجر بدون فعل فاعل فإنه فإنه لا يزال على وتغير فإنه لا يزال طهوريته. قال أو ممره، متغير في بسبب مروره في مكان معين، مر في مكان معين فتغير بسبب المرور في هذا المكان فإنه لا يزال على طهوريته، لا يزال طهوريته. ونحوه، قال ونحوه أو بمجاور النجس، لو وجد ماء مجاور يعني قريب من نجاسة ثم تغيرت رائحته بهذه النجاسة هل يسب الطهورية؟ لا يسب الطهورية، لا يسبه هذا التغير في رائحته، لا يسبه الطهورية. هذا الماء المباح، هذا الماء المباح. الآن سيذكر النوع الثاني من أنواع الماء الطهور وهو المكروه. قال وكره منه شديد حر، الحار حرارة شديدة فإنه يكره استعماله. لماذا؟ لأنه يمنع من كمال الطهارة. كذلك شديد البرد، البارد جدا يكره استعماله في الطهارة لأنه يمنع من كمال الطهارة. قال أو ويكره منه شديد حر أو برد ومسخن بنجس، كذلك المسخن بنجاسة ولو برد ولو برد فإنه يكره. لماذا؟ لأنهم يقولون الغالب أنه لا يسلم من أجزاء إيش؟ النجاسة أن تقع في هذا الماء، لا يسلم في الغالب أنه لا يسلم، لكن لو تيقن أن أجزاء النجاسة التي يسخن بها وقعت في الماء هل يسبه الطهورية أو لا يسبه؟ يسبه إذا كان قليلا، إذا كان قليلا. قالوا مسخن بنجس لم يحتج إليه، لم يحتج إليه. وهذا أيضا هذه قاعدة يعني نسينا أن نذكرها، وهو المكروه إذا احتيج إليه فإنه تزول عنه الكراهة. كل مكروه يحتاج إليه تزول عنه الكراهة، وهذه قاعدة ذكرها الشيخ الإسلام وهي المذهب أيضا. كل مكروه يحتاج إليه فإنه، افرض أن ما عندك إلا هذا الماء البارد جدا شديد البرد واحتجت إليه ما يوجد غيره، فحينئذ نقول تزول إيش؟ الكراهة، تزول الكراهة. أيضا من المكروهات من الماء المكروه قال أو بغير ممازج، لو تغير بغير ممازج. كيف بغير ممازج؟ بغير مخالط، يعني تغير بشيء لا يختلط مع الماء، لا يمتزج مع الماء، يعني لا يختلط معه، فإنه لا يسبه الطهورية. مثل إيش؟ قال المؤلف بدهن أو كدهن عندكم، كدهن. الدهن الذي يكون في الماء، الدهن مستحيل يختلط مع الماء، مستحيل، والغالب أنه إذا اختلط مع الماء يكون إيش؟ في الأعلى، يكون في الأعلى. فإذا تغير الماء بهذا الدهن فإنه يكون مكروها، فإنه يكون مكروها. لماذا؟ لخلاف العلماء في سلبه إيش؟ لأن بعض العلماء يقول يسبه الطهورية، فالعلماء الحنابلة يقولون أنه يكره، لخلاف العلماء الذين قالوا بإيش؟ بأنه يسبه الطهورية. قال وقطع كافور، قطع الكافور هو نوع من أنواع الطيب الذي يستعمل في تغسيل الميت. قال قطع كافور، هذا يفهم من يعني لو وضعت قطع كافور في الماء وتغيرت رائحة الماء، وهذا الغالب أنه ستتغير رائحته، هل يسبه الطهورية؟ لا يسبه، لأنهم يقولون التغير هنا تغير عن مجاورة لا عن ممازجة، تغير عن مجاورة لا عن ممازجة. لكن يقول العلماء قطع كافور هذا لها مفهوم، مفهومها أنها لو تغير بالكافور المطحون، ها، إذا دق الكافور وصار مطحونا ووضع في الماء وغيره فإنه إيش؟ يسلبه الطهورية، يسلبه الطهورية. فقولهم قطع كافور هذا لها مفهوم، يفهم من أنه لو دق وصار ناعما واختلط بالماء وغيره فإنه يسلب الطهورية، إذا لم يدق وإنما كان قطعا كبيرة فإنه يكره الماء الذي اختلط بقطع الكافور. قال أو تغير كذلك من المكروهات أو بملح مائي، بملح مائي. والماء الذي هو الذي يرسل على الملح المائي، هو الذي يرسل على السباخ فيصير ملحا، فيصير ملحا. إذا تغير بالملح المنعقد من الماء فإنه يعني يكره. أما الملح المعدني المستخرج من الصخور لو تغير به الماء فإنه يسلبه الطهورية. الملح المائي هو المنعقد من الماء، من المنعقد منه، يرسلون الملح على سباخ يعني تربة معينة فيخرج الملح، فيخرج الملح، فهذا يكون المتغير به الماء يكون مكروها، يكون مكروها. هذه ستة صور ذكرها المؤلف في الماء المكروه، وهو كما قال العلماء المفروض المؤلف أخر قوله إن لم يحتج أو لم يحتج إليه في هذا المكان، مفروض ذكر لم يحتج إليه في هذا المكان، لأن هذه الصور الست كلها مكروهة إلا إذا احتجنا إليها فتزول إيش الكراهة. ثم قال لا مسخن بشمس، مسخن بشمس فإنه ليس مكروها، وهذا يتبع النوع الأول من الماء الطهور وهو الماء المباح، يتبع النوع الأول من الماء الطهور وهو الماء المباح. لا مسخن بشمس أو مسخن بطاهر كالحطب مثلا، الماء المسخن بطاهر فإنه لا يكره ويكون من نوع إيش الماء الطهور المباح، الماء الطهور المباح. النوع الثالث من أنواع المياه الطهور قال وإن خلت مكلفة، هذا النوع الثالث هو متعلق فقط بأنه إيش بالرجل، لا يرفع حدث الرجل فقط، هو طهور لكنه لا يرفع حدث الرجل. قال وإن خلت، هذا قيد أو شرط الأول، مكلفة هذا الشرط الثاني، الشرط الثالث بيسير يعني يخرج إيش المال كثير، لطهارة، لطهارة خلت ليش، هذا الشرط إيش الرابع، لطهارة ما خلت به إن مثلا تسبح مثلا، ها لطهارة تريد أن تتطهر منه، كاملة أيضا لطهارة كاملة، أما لو تطهرت منه طهارة غير كاملة فإنه لا يمنع، لا يمنع منه الرجل، كاملة عن حدث، هذا الشرط إيش الخامس، تكون طهارة خلت به لطهارة كاملة، هذه الطهارة تكون عن حدث لا لتجديد مثلا، أما إذا خلت به لتجدد وضوءها مثلا هل هذا يمنع منه الرجل؟ لا يمنع منه الرجل. قال لم يرفع حدث رجل، لم يرفع حدث رجل، طبعا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قول نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ بفضل طهور الرجل بفضل طهور المرأة، رواه الخمسة، رواه الخمسة. فهذه النوع الثالث هذا متعلق بالرجل البالغ، لا يرفع حدث رجل، لكنه لو استعملته امرأة أخرى هذا الذي خلت به هل يرفع حدثها ولا يرفع حدثها؟ لو استعملته مثلا صغيرة، امرأة صغيرة أو غلام صغير، صبي صغير، هل يرفع حدثه؟ نقول يرفع حدثه، هو لا يرفع فقط حدث الرجل، لا يرفع حدث الرجل. هل هذا الماء طهور ولا طاهر؟ ها طهور، انتبهوا بعض الناس يعتقد أن هذا طاهر، هو طهور لكنه لا يرفع حدث الرجل. هذا النوع الثالث من أنواع، النوع الثالث من أنواع المياه، الماء الطهور، الماء الطهور. والمقصود بالخلوة كما ذكر العلماء ألا يشاركها ولا يحضرها يعني مكلف ولا مميز، مكلف ولا مميز، يعني تخلو بالماء ولا لا ما يعني أحد يحضر معها في هذه الخلوة من مكلف ولا مميز، مكلف ولا مميز. فإذا حضر معها مكلف أو مميز فإنه لا يعتبر خلت به، لا يعتبر خلت به. بقي النوع الرابع، ما هو النوع الرابع من أنواع المياه؟ أحسنت، هو النوع الرابع هو المحرم، هو المحرم، مثل إيش؟ الماء المغصوب والمسروق. طيب هذا الماء المحرم هل يرفع حدث؟ ها؟ لو توضى به الإنسان يرفع حدث؟ المذهب أنه لا يرفع الحدث. طيب هذا الماء المحرم هل يزيل الخبث؟ هل تزول به نجاسة لو غسل به سبعا؟ ها؟ نعم تزول به نجاسة. الماء المحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، ويزيل الخبث. هذا انتهينا من الماء الطهور، الماء الطهور. إذن الماء الطهور كم نوع؟ أربعة، هو الأول مباح، الثاني مكروه، الثالث يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث، الرابع المحرم، الرابع المحرم. طيب الآن سيتكلم عن الماء الطاهر. نعم اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله تعالى الثاني طاهر، وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر غير ما أمر، أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه، كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل أو كان آخر غسلة زالت به النجاسة وانفصل غير متغير. نعم، الماء الطاهر، أنا دائما أذكر أن الماء الطاهر، طبعا هم يقولون هو الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره، هو في الحقيقة ليس تعريفا لهذا الماء. الطاهر هو يعني الحنابلة لم يعرفوا الطاهر، وإنما يذكرون له صورا، يذكرون له صورا، وذكر مؤلف خمس صور كلها من إيش؟ الطاهر، كلها من الطاهر. والدليل على هذا القسم، لا، شيخ الإسلام يقول ما في شيء اسمه شيء طاهر، ما في يا طهور يا نجس، شيء في الوسط طاهر لا يوجد. لكن الجمهور استدلوا بحديث سؤال الصحابة رضي الله عنهم عن ماء إيش البحر. الصحابة ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته. هذا يدل على أن هناك قسم من أقسام المياه ليس طهورا ولا نجسا، لأن ماء البحر ليس بنجس، فهم يسألون عنه هل يجزئ التوضؤ منه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الطهور ماء، يعني هو من الماء إيش الطهور، معناه أن هناك نوع ثالث طاهر ليس بنجس ولا يجوز إيش الوضوء منه، ولا يجوز الوضوء منه. الصورة الأولى التي ذكرها المؤلف في صور الطاهر قال: وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر. الماء الذي تغيرت إحدى صفاته الثلاث، الطعم واللون وإيش والرائحة، يكفي تغير واحدة، لكن اشترط يكون تغير إيش كثيرا، يشترط أن يكون تغير كثيرا إحدى الصفات الثلاث، اللون والرائحة والطعم. فإذا تغيرت إحدى الصفات تغيرا كثيرا فإنه يسلب الماء إيش الطهورية، يسلب الماء الطهورية. ومن باب أولى، ها، لو سلب هذا الطاهر الذي اختلط مع الماء الطهور، سلبه اسمه، رفع عنه اسمه، مثل إيش الشاي مثلا، وضعت شاي في ماء طهور فتحول، يعني الذي ينظر إلى هذا الشاي، هذا الماء، هذا السائل يقول هذا إيش شاي أو هذا قهوة، فحينئذ سلبه اسمه، فمن باب أولى أنه يسلبه إيش الطهورية، يسلبه الطهورية. إذن الأول هو الذي يتغير كثير من لونه، يعني تكفي صفة واحدة، لونه أو طعمه أو ريحه. الصورة الثانية قال: غير ممر. طبعا غير ممر يقصد إيش التي مرت في قسم المكروه، الذي تغير بمجاورة ميته، الذي تغير بمكثه، الذي تغير بسبب مروره، هذا لا يسبه إيش الطهورية، هذا ما يسبه الطهورية. الصورة الثانية التي من صور الماء الطاهر قال: أو رفع بقليله حدث. ما المراد بالقليل هنا؟ ها، الماء الذي هو أقل من قلتين. لو توضأ إنسان بماء أقل من قلتين فإنه وتوضأ ورفع به الحدث، سواء كان المتوضأ هو مكلف أو مميز، فإنه يسب الماء إيش الطهورية، يسب الماء الطهورية، وسواء كان هذا الحدث أكبر أو أصغر، أكبر أو أصغر. ما المراد بالماء الذي رفع بقليل الحدث؟ هل هو الماء الذي أخذ منه، يعني اقترفت منه أنا وتوضيت، أو الماء المتقاطر؟ ها، هو الماء المتقاطر، مراد به الماء المتقاطر. أما إذا كان هناك عندنا سطل وأنا أغرف منه وتوضأ، ها، وأغسل أعضائي، فإن هذا الماء الذي في الإناء فإنه إيش لا يزال طهور، لا يزال طهور. مثلا لو عندنا تراب ثم أتى جماعة وتيمموا منه، هل يصح التيمم منه ولا يصح؟ ها، يصح ولا يصح؟ يصح، لأن التراب المستعمل، طبعا عندهم التراب المستعمل أيضا لا يصح التيمم به كما سيأتي. التراب المستعمل هو الذي أخذ ومسح به اليد والوجه، أما التراب الباقي في هذا الإناء أو في الأرض فإنه لم يزل غير مستعملا، غير مستعمل، غير مستعمل. فإذا قوله رفع بقليل الحدث المراد به المتقاطر، المتقاطر. لكن أحيانا قد يكون هو أيضا كله مستعمل. كيف يكون كله مستعمل؟ أيوة، مثلا عندنا إناء كبير و يغتسل فيه، ينوي الاغتسال ويطب فيه، فحينئذ يرتفع إيش حدثه، فيصبح هذا الماء إيش طاهر مستعمل، مستعمل في رفعه، في رفع حدث، مستعمل في رفع حدث. طيب الصورة الثالثة ولا الرابعة دي؟ الثالثة، أو غمس فيه كل يد مسلم مكلف، أيضا هذه لها قيود، قائم من نوم ليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى إيش إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. فالماء الطهور اليسير اللي أقل من قلتين لو غمس فيه كل قال كل، هذا الشرط إيش الأول. الثاني قال يد، يعني لو غمس رجل فإنه لا يسلب إيش طهورية. القيد الثالث أو الشرط الثالث مسلم، يعني لو غمس فيه كافر قائم من نوم الليل هل يسلب الماء الطهورية؟ لا يسلب. مكلف يعني بالغ عاقل، يعني لو غمس فيه صبي قام من نوم الليل وغمس يده في الماء الطهور هل يسلب الطهورية؟ لا يسلب الطهورية. قال قائم يعني مستيقظ من نوم الليل، هذا الشرط إيش الخامس، الشرط الخامس. هذه إذا توفرت الشروط الخمسة في الماء الطهور فإنه يسلب الماء إيش الطهورية، وحينئذ لا يصلح استعماله لرفع حدث ولا لإزالة خبث، ولا لإزالة خبث. والدليل كما ذكرت لكم إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده، ويشترط أن يكون أيضا من نوم الليل، أما لو كان من نوم النهار فإنه لا يشكال، فإنه لا يسلب الماء الطهورية. والمراد باليد، ما المراد باليد؟ هي التي من الكوع إلى إيش أطراف الأصابع، أين الكوع؟ هذا الكوع هذا يعني اليد، هذا اليد فقط لا يدخل فيه إيش الساعد. قال رحمه الله هذا الصورة إيش الرابعة، أو كان آخر غسلة زالت النجاسة زالت به النجاسة وانفصل غير متغير، أو كان المراد به ماء قليل، المراد به ماء قليل، كان آخر غسلة زالت به النجاسة. المذهب عندنا كم غسلة تغسل النجاسات؟ سبع غسلات، عندهم سبع غسلات. فالغسلة السابعة هذه إذا كانت ماء يسيرا قليل يعني أقل من قلتين وانفصلت من المكان المغسول غير متغيرة بالنجاسة فإنها تكون إيش طاهرة، لا تكون إيش طهور ولا نجس، ليست نجسة وليست طهور، وإنما هي طاهر، ماء طاهر. ويشترط أن يكون هذا الماء إيش كما ذكرت سابقا قليل، ليس بكثير، أو كان آخر غسلة زالت به النجاسة وانفصل غير متغير وانفصل غير. ثم تكلم عن الماء النجس، نعم اقرأ الماء النجس. قال رحمه الله تعالى الثالث نجس، وهو ما تغير بنجس ويسير لا أقى نجاسة لا بمحل تطهير، ويدخل بإضافة كثير والكثير بزوال تغيره بنفسه وبنزع يبقى بعده كثير، فإن بلغ الماء قلتين وهما 400 لطن وستة وأربعون وثلاثة أسباع لطن مصري لم ينجس إلا بالتغير، وإن شك في تنجس ماء أو غيره بنى على يقين، وإن اشتبه طهور بنجس لم بس يكفي شيء. النجس طبعا كما قال الشارح هنا بتثليث الجيم يعني بالضم والكسر و الفتح، كذلك بالسكون، كذلك تنطق بالسكون. النجس نوعين، النجس نوعان. النوع الأول هو الأول قال ما تغير بنجاسة، كل ما تغيرت إحدى صفاته الثلاث اللون أو الطعم أو الرائحة بالنجاسة فهو نجس سواء كان قليلا أو كثيرا، هذا النوع إيش الأول، كل ما تغير بالنجاسة فإنه ينجس سواء كان قليلا أو كثيرا، قل التغير أو كثر. النوع الثاني ذكره بقوله ويسير لاقى نجاسة، ويسير لاقى نجاسة، يعني يسير وما يسير، ها، ثم وردت عليه إيش؟ النجاسة، وردت عليه النجاسة، فإنه ينجس، فإنه ينجس. أما إذا كان كثيرا، ما عندنا كثير قلتان فأكثر، ووردت عليه النجاسة، فإنه يكون إيش؟ ها؟ ننظر إن تغير بالنجاسة فهو نجس، وإلا فهو طهور. طيب لو تغير هذا المال كثير، تغير بعضه بالنجاسة، هل ينجس كله؟ لا ينجس، ينجس فقط المتغير، ينجس الجزء المتغير. أما إذا كان الماء أقل من قلتين فهو متى لاقى النجاسة فإنه يكون نجسا، فإنه يكون نجسا. ويفرقون الحنابلة بين الماء الوارد والمورود، الماء الوارد والمورود، هنا يقصد به الماء إيش؟ المورود، يعني هو موجود الماء ثم أتت عليه إيش؟ النجاسة. لكن لو كان بالعكس، النجاسة موجودة وورد عليها الماء، هل ينجس ولا ما ينجس؟ إيش؟ إيش؟ هذا ذكر الشيخ بقوله لا بمحل تطهير، لا بمحل تطهير، يعني لو ورد الماء القليل على مكان نجس، ها، والمراد من الورود هنا أن نطهر هذا المكان النجس، فهل يحكم بنجاسته؟ لا يحكم بنجاسته، لأنه الآن يعمل، ما دام يعمل في مكان النجاسة، هو الآن يطهر النجاسة، ما دام يعمل فإنه إيش؟ طهور. متى يحكم بنجاسته؟ إذا انفصل، إذا انفصل. وهذا يشكل عليه الغسالات اليوم، الغسالات اليوم مشكلة، الغسيل بالغسالات، هل يعني إذا وضعنا مثلا في الغسالة ثياب متنجسة وورد عليها الماء، ها، صبين عليها ماء، هل ينجس الماء؟ لا ينجس، ما دام معها لا ينجس، لكن إذا انفصل. لكن لو كان بالعكس، لو كان وضعنا الماء مثلا ثم وضعنا الثياب المتنجسة، هل ينجس الماء ولا ينجس؟ ها، هو يسير طبعا، فإنه ينجس، فإنه ينجس حتى لو لم يتغير، لأنه يكون أقل، إذا كان أقل من إيش؟ من قلتين، إذا كان أقل من قلتين. إذن الفرق، ما الفرق بين الماء الوارد والمورود؟ المورود بمجرد ما تأتيه النجاسة فإنه ينجس، أما الوارد إذا كان هو الذي ورد عن النجاسة فنقول ما دام في محل التطهير فإنه طهور، إذا انفصل يحكم بنجاسته، يحكم بنجاسته. ثم قال رحمه الله ويطهر، ذكر كيفية تطهير الماء النجس، وهذا يعني في الحقيقة أننا يعني لا نحتاج، ولله الحمد الآن عندنا في هذه البلاد يعني لا نحتاج، ولا بعض البلاد يحتاجون، اللي عندهم حروب اللي يحتاجون إلى تطهير الماء النجس، يحتاجون إلى تطهير الماء النجس. إذن الخلاصة في الماء النجس أنه نوعان، كان أقل من قلتين فإنه ينجس بمجرد الملاقاة، وإن كان أكثر من قلتين فإنه لا ينجس إلا بالتغير، لا ينجس إلا بالتغير. ذكر هنا كيفية تطهير الماء النجس، كم باقي لنا يا شيخ أحمد؟ لا ما يصير، كان الوقت أزف عن انتهاء، بدينا الساعة 8 بالضبط، إيش باقي 6 دقائق؟ طيب إيش زين. طيب قال ويطهر بإضافة كثير، يطهر الماء المتنجس بإضافة كثير، ما مقدار هذا كثير؟ ها، قلتي. إذا عرفنا ضابط الكثير هو إذا كان عندنا ماء نجس، ها، فإنه يطهر بإضافة ماء كثير طهور، وحينئذ يحكم إيش؟ بطهارة. متى؟ إذا زال التغير، إذا زال التغير عن الماء، إذا زال التغير عن الماء. والكثير، والكثير يعني يطهر الماء الكثير بزوال تغيره بنفسه وبنزح إن بقي بعده كثير. الماء الكثير، أولا الماء القليل يطهر بطريقة واحدة فقط، وهو بإضافة كثير، بإضافة كثير يعني قلتين فأكثر. أما الماء الكثير فإنه يطهر بواحد من ثلاث، إما بإضافة ماء إيش كثير، الطريقة الثانية بزوال تغيره بنفسه، لو هو ماء كثير جدا متغير بالنجاسة ثم مع مرور الزمن زال هذا التغير فإنه يحكم إيش بطهارته. أما الماء القليل فإنه لو زالت النجاسة منه هل يحكم بطهوريته؟ لا يحكم عندهم، لا يحكم. الطريقة الثالثة التي يطهر بها الماء الكثير بنزح. ما المراد بالنزح؟ ها؟ هو السحب، هو السحب بنزح إن بقي بعده كثير، يعني لا يبقى بالنزح أقل من قلتين، لابد أن يبقى بعده قلتان فأكثر. قال فإن بلغ الماء قلتين وهما 446.43 مصر رطل مصري. رحمه الله البهوتي هنا قدر بالأرطال المصرية، ولا الأصل عندنا في المذهب يقدرون بالأرطال إيش العراقية. فهي بالأرطال العراقية كم؟ 500 رطل. لذلك الحجاوي مع أنه شامي قدر بالأرطال إيش العراقية، لأن الإمام أحمد هو الذي قدر بالأرطال العراقية فهم يتبعونه. الشيخ منصور ولا بأس أن الإنسان يتكلم بلغة أهل بلده وبما يحتاجونه أهل بلده، هو يبين لبلده كم بالأرطال المصرية. عموما قال لم ينجس إلا بالتغير، لم ينجس إلا بالتغير. مقدار القلتين بالكيلو وباللتر كم؟ ها؟ 191.25 كيلو جرام أو لتر، يعني تكتب 191.25 فإذا كان عندنا الماء 191.25 لتر فإنه يكون إيش كثيرا، أقل من 191 يكون الماء إيش قليل، فإنه يكون الماء قليلا. فإذا كان يقول فإذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس إلا بالتغير، وهذا تقدم معنا. ثم ذكر الشيخ مسألة في الشك، وهي كما ذكرت تندرج تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن شك في تنجس ماء أو غيره بنى على اليقين وإن اشتبه طهور. نعم، إذا شك في تنجس ماء أو غيره، عصير مثلا أو لبن أو دهن، إذا شك في تنجسه هل تنجس أو لم يتنجس يبني على إيش اليقين، يبني على اليقين يعني على أصله الذي كان قبل الشك. فإن كان قبل الشك طاهر فإنه الآن طاهر، وإن كان قبل أن يشك فيه نجس فهو الآن نجس. إذن يبني على اليقين يعني يبني على أصله الذي كان قبل الشك، يبني على أصله الذي كان قبل الشك، وهذا يدخل ويندرج تحت قاعدة ذكرناها اليقين لا يزول بالشك. فإذا تيقننا أنه طهور ثم شككنا في تنجسه فالأصل أنه طهور، وإذا تيقننا أنه نجس ثم شككنا في طهوريته فإن الأصل أنه إيش أنه نجس. هذا مسائل الشك. الآن سيذكر مسائل الاشتباه، والاشتباه المراد بها الالتباس، المراد بها الالتباس. قال وإن اشتبه طهور بنجس، اشتبه طهور بنجس، هذا الصورة الأولى في مسائل الاشتباه. إذا عنده إناءين، عنده إناءان طهور ونجس، لكن لا يعرف أيهما الطهور وأيهما إيش النجس، هل يتصور هذا على المذهب؟ ها؟ أحسنت، يتصور على المذهب، لأن إحنا عندنا في المذهب لو كان أقل من قلتين فإنه ينجس ولو لم يتغير. فعندنا إناءين، إناء لم يتغير هذا وهذا لم يتغير، لكن إحداهما أو أحدهما يقينا وقعت فيه نجاسة لم تغيره، ها؟ ولا نعرف أيهما إيش الطهور بيقين، ولا نعرف. ماذا يقول المؤلف؟ يقول لم يتحرى، يعني لا يجوز له أن يتحرى. ماذا يفعل؟ قال ويتيمم لعدم غيرهما، يعني ما عند غير هذين الإناءين، ما عند طهور غير هذين الإناءين مشتبهين. الشيخ السعدي يقول على غير المذهب هذه الصورة غير إيش واردة عندهم، على القول الثاني هذه الصورة غير واردة، لأن الشيخ السعدي يرى أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، سواء كان قليلا أو كثيرا، فهي غير متصورة عندهم. أما عندنا في المذهب متصور أن يكون نشتبه في ماء طهور بنجس وكلاهما لم يتغير، كلاهما لم يتغير. قالوا يتيمم لعدم غيرهما. الصورة الثانية في مسألة الالتباس والاشتباه، إذا اشتبه الطاهر بالطهور، اشتبه طاهر بطهور، اشتبه طاهر بطهور، مثلا عندنا إناء تغير بسبب طول إقامته، ها، وصار لونه مثلا بني، وعندنا ماء أيضا، هذا طهور ولا طاهر؟ طهور، هذا طهور. وعندنا أيضا ماء آخر طهور تغير بشيء مثلا مثل حبوب وغيرت لونه إلى لون البني، فهذا فيه لون بني شوي سلبه الطهورية، وهذا فيه لون بني لم يسلب الطهورية، لون البني لون التراب الذي مر فيه. فالآن اشتبه، ما ندري أيهما الطاهر من إيش الطهور، فماذا يفعل؟ يقول توضأ وضوءا واحدا، توضأ وضوءا واحدا بنية واحدة، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، يعني أولا يبدأ من هذا، ها، يتمضمض، ثم يتمضمض من الإناء الثاني، ثم يستنشق من هذا، ثم يستنشق من الإناء الثاني، ثم يغسل وجهه من هذا، ثم يغسل وجهه من الثاني، وهكذا إلى أن ينتهي من الوضوء، يكون وضوء واحد بإيش غرفتين من كل إناء غرفة، من كل إناء غرفة. مفهوم سعيد؟ إيش يمسح من هذا ثم يمسح من هذا، يعني ما أشكالت عندك لمس الرأس. طيب، الصورة الثالثة من مسائل الاشتباه ليست في المياه وإنما في الثياب الطاهرة بالنجسة. إذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة كلها متغيرة، لكن لا أدري يقينا واحد من هذه الثياب، ها، متنجس، واحد منهم متنجس، لكن لا أعرف أي واحد من هذه الثياب متنجس. عندي 4 ثياب أو 5 ثياب. قال إن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد النجسة. هذا طبعا لها صورتين، لها صورتان. الصورة الأولى إذا علم عدد إيش النجس، فهو يعلم، ها، عنده 5 ثياب، يعلم أن منها ثوبان، ها، أن منها ثوبين نجسين، ماذا يفعل الآن؟ يقول صلى في كل ثوب بعدد النجس، صلى في ثوبين، ها، يصلي في ثوبين ثم يزيد صلاة، لأن إذا فعل هذا يقينا صلى في ثوب طاهر، يقينا أنه صلى في ثوب طاهر. لكن إن لم يعلم، هذه الصورة الثانية، إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة لا يعلم عددها، ماذا يفعل؟ ها، ماذا يفعل؟ ماذا يصلي فيها كلها يا شيخ؟ ها، لا، لا يزيد، لا، ما يزيد، خلاص. عرفت سعيد؟ إذا كان عندك 5 ثياب صلي فيها كلها 5 مرات، لا تتعب. قال وكذا أمكنة ضيقة، يعني تنجس بعضها واشتبه، يعني هناك عنده أمكنة ضيقة في غرفة 4 زوايا، في بعض الزوايا مثلا، ها، نجسة تنجست، وبعض الزوايا طاهرة، فماذا يفعل؟ يصلي فيها إذا علم، إذا علم عدد الزوايا، ها، فإذا يعلم، إذا كان يعلم أن هناك زاويتين فقط متنجستين، ماذا يفعل؟ كم زاوية يصلي؟ 2 ويزيد 3. إذا لم يعلم، ها، يصلي فيها كلها حتى يتيقن أنه صلى في زاوية طاهرة. قال ويصلي في واسعة، يعني في بقعة واسعة، يعني كالصحراء والحوش الكبير كما قال العلماء، بلا تحري. هذا يدخل تحت قاعدة مشقة تجلب التيسير. في البر أنت في الصحراء ما تدري، اشتبه عليك هل المكان اللي فيه أنت طاهر ولا نجس، تصلي في أي مكان، تصلي بلا إيش؟ بلا تحري، لأن مشقة تجلب تسنى، أنك لو قلنا لك تحرى، ها، سيكون عليك مشقة كبيرة. فالآن هنا تصلي بلا تحري للحرج والمشقة. أتوقف إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يحفظكم هذا الكتاب يصلح لأئمة المساجد القراءة، كذلك الرجل في أسرته، وكذلك الرجل مع صاحبه.